فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: استأجرت محلا فوجدت فيه أثاثا، فسألت مالك المحل عن هذا الأثاث فأخبرني أنها لمستأجر قديم لم يدفع إيجارا فصادرتها عليه. سؤاله: هل يجوز لي أن أستعمل أنا هذا الأثاث؟ لا، لا يجوز لك أن تأخذ هذا الأثاث، عليك أن تخبر صاحب المحل يخلي المكان من هذا الأثاث. نعم.